إن هذا لهو القصص الحق، أي إن عيسى عبد الله ورسوله، إن هذا لهو القصص الحق. والقصص من قص الأثر تتبع، والقرآن المعاني يتبع بعضها بعضا. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه، القوي الغالب الذي لا تخلو أموره عن الحكمة. فإن تولوا، أي أعرضوا ورفضوا المباهلة، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ولم يقل فإن الله عليم بهم، جاء بالمظهر محل المضمر ليبين أن التولي عن الحق إفساد للعقيدة، إفساد للدين، إفساد للدنيا، إفساد للنفس، والله لا يحب المفسدين. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير أي الدجال وليضعن الجزية، أي فلا تكون هناك جزية، إما الإسلام وإما القتل، ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص جمع قليص، النوق، الناقة، لا يسعى عليه. والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. وهذا الحديث وغيره كثير كقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم أيضا عن نزول عيسى، عن نزول عيسى بن مريم: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم والإمام منكم، أو فأمكم منكم، أي بكتاب الله بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة تدل على نزول عيسى في آخر الزمان، وعيسى بن مريم رفعه الله إلى السماء، وكما كان معجزة في بدء أمره وخلقه فهو أيضا معجزة في نهاية أمره، فلا بد من نزوله. فما كانت السماء مقبرة لأحد، وما من نفس إلا وتذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت، فلا بد من موت عيسى، ولكي يموت عيسى لا بد أن ينزل إلى الأرض. رفعه الله تبارك وتعالى إليه، والإيمان بذلك واجب، ما قتل وما صلب وما مات، ورفعه الله إليه وإلى محل كرامته، والإيمان بذلك واجب، والإيمان بنزوله عليه السلام في آخر الزمان لقتل الدجال، ولكي يعلم جميع أهل الأرض أن نبينا صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به. فقد تولى نصارى نجران ورفضوا المباهلة وقبلوا الجزية ولم يدخلوا الإسلام رغم علمهم بأنه حق، ولو كانوا واثقين من كلامهم لقبل المباهلة. ويقول ابن عباس: والله لو تباهلوا لاضطرم الوادي عليهم ناغا،

كرم الواري عليهم نارا ولا أحرقهم الله تبارك وتعالى أهليهم ونسائهم حتى الطير على الشجر. حين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة لم يدعهم بالكلام فقط، بل أتى بالحسن والحسين واحتضن الحسين وأخذ بيد الحسن، وسارت فاطمة ابنته خلفه، وسار خلفها علي بن أبي طالب، سار بهم وقال إذا دعوت فأمنوا على دعائي، وخرج بهم أمام الناس جميعا ودعا نصارى نجران إلى المباهلة، فتولوا وعادوا عن لجاجهم وعن جبالهم وقبلوا الحد، قبلوا دفع الجزية. هل كان يجرؤ أي شخص على ذلك إلا أن يكون نبيا حقا؟ خرج بأبنائه أغلى الناس وأعز الناس وأقرب الناس، خرج بفلذات أكبابه، فكل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا سبب النبي ونسبه صلى الله عليه وسلم، وكل مولود ينسب لأبيه، وأولاد علي ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حين قال الله ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا الحسن والحسين فهم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوهم القرآن بالحجة والموعظة الحسن. مرة أخرى دعاهم أولا بهدوء بمنطق، أثبت وحدانية الله تبارك وتعالى وقدرة الله تبارك وتعالى، وجاءهم بأنباء الغيب، فلما تعنتوا مرة ومرة ومرة تحداهم بالمباهلة، فلما رجعوا عن المباهلة كان هناك بعض الأمل. حين علمت أنك لست على الحق، وحين خفت من المباهلة، وحين خشيت أن ينتصر عليك فهو الصادق المصدوق، إذا فهلم إلى الحق. فعاد القرآن الذي كلما تتبع الإنسان الآيات فيه يرى حلم الحليم سبحانه وتعالى، كيف يرى معصية العاصي ولا يعجل بالعقوبة، كيف يرى كفر الكفار ويرزقهم ويجادلهم بالحكمة. يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب، والكلام لأهل الكتاب في كل زمان ومكان، تعالوا تعالوا، الأولى كانت في المباهلة فانصرفتم، تعالوا مرة أخرى، تعالوا إلى كلمة سواء، السواء العدل والنصف، سوى وسوى بالقصر بغير همز، العدل الإنصاف. فإذا فتحت السين لابد من المد، سواء، والثلاثة بمعنى واحد، سوى سوى سواء. تعالوا هلموا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي كلمة عدل، كلمة إنصاف، كلمة لا يختلف عليها مخلوق، كلمة اجتمع عليها الأنبياء والمرسلون، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، منتهى العدل، منتهى الإنصاف، منتهى الحق، منتهى المنطق، ألا نعبد إلا الله، هذه هي الكلمة، ألا نعبد إلا الله، لا أقول لكم اعبدوني أو اعطوني أجرا، إنما أجري على الله. هلم بنا جميعا نعبد إلهنا وربنا الذي خلقنا والذي نقر به جميعا. هلم وتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه هي كلمة السواء، هذه هي كلمة العدل، هذه هي كلمة الإنصاف. هل يتخذ الإنسان ربا من الناس؟ حين نزلت الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم من الصحابة الذين أسلموا من أهل المدينة، يا رسول الله ما كنا نعبدهم، ما كنا نعبدهم، ربنا يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا جمع رب من دون الله. قال عدي بن حاتم يا رسول الله ما كنا نعبده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال بلى. قال فهو ذاك، فهو ذاك. إذن طاعة المخلوق في معصية الخالق شرك بالله، عبادة غير الله. حين يقول الله تبارك وتعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا يتخذ الإنسان إنسانا ربا فيسجد له، لا يحدث، وإنما يطيعه، فإن أطاعه في التحليل والتحريم بغير ما أمر الله فقد أشرك، فقد أشرك. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، أي ألا نسجد إلا الله، ألا نطيع إلا الله، ألا نتوجه بالعبادة إلا إلى الله، ولا نشرك به شيئا شيئا، ملائكة أو أنبياء أو رسل أو آلهة أخرى أو أوثانا أو أصنام، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا أعرضوا عن هذا أيضا فقولوا، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي إن تولوا عن هذا أيضا فقد لزمتهم الحجة، أشهدوهم على أنفسهم، أشهدوهم على أنكم أنتم الذين أسلمتم لله. الإسلام الحق طاعة الله والاستسلام لله والانقياد لأوامره، فالإسلام أن تنقاد، أن تستسلم، فإن أمرك الله قطعت وإن نهاك انتهيت، فإذا أمرك فعصيت ونهاك فارتكبت، فكيف تدعي أنك قد أسلمت؟ الإسلام استسلام، استسلام بالكلية، تسلم قلبك لله وتسلم نفسك لله، ولا تطع إلا الله ولا تعمل إلا بأوامر الله، فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيها الأخ المسلم، عيسى بن مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، ربنا تبارك وتعالى يفعل من المعجزات ما يشاء ويبتلي خلقه بما يشاء، والمتأمل يجد أن الناس توجد في هذه الدنيا بسبب، فالتزاوج بين الرجال والنساء ينتج الأبناء، فالابن يأتي من التقاء الرجل بالمرأة، ذاك هو السبب الذي قدره الله تبارك وتعالى لخلق الناس ولإيجاد الناس، هو الخالق للأسباب وهو القادر على إلغاء الأسباب. خلق آدم بغير سبب، بغير أب وبغير أم، وخلق حواء من غير أم، ولكنه خلقها من أب، فقد خلقت من آدم، خلقت من ضلع من أضلاعه، فقد كان آدم ثم خلقت حواء من آدم، فكأن آدم أصل لها، فكأنه أب لها ولا أم لها. ثم خلق عيسى من أم بغير أب، فاكتملت ثلاثة أشياء: بغير أب وبغير أم، بغير أم ثم من غير أب. ثم جاءت الناس بالأسباب، بأب وبأم، والخالق للأسباب قادر على إلغاء الأسباب. ولذلك هذه الدنيا قائمة على الأسباب، قائمة على الأسباب والسنن الكونية. الماء يروي العطش، الماء تبتل به الأشياء، النار تحرق بها الأشياء، وهكذا: تجوع فتأكل فتشبع، تتزوج فتنجب، تعمل فتكسب أو تخسر، وهكذا. لكي تصل إلى الشيء لابد أن تسعى إليه وتمشي على رجلين، على قدمين، تتناول بيدك، بيدك تبصر بعينك، تسمع بأذنك، تدرك بعقلك، وهكذا. أسباب أسباب أسباب تترتب الأمور عليها. في الجنة تلغى الأسباب وتصبح الأشياء بغير أسباب، فلا زرع ولا حصاد، فأنت لا تزرع في الجنة لكنك تجد الثمر بغير زرع. لهم فيها ما يشاءون، إذا اشتهيت الشيء وجدته بين يديك دون سعي. أنت لكي تستر عورتك في هذه الدنيا وتلبس ثيابك تزرع القطن وتحصد وترعى وتحلق وتغزل وتصبغ وتخيط وهكذا حتى تلبس هذا الثوب، يبلأ ويتسخ ويغسل وما إلى ذلك، ويكبر الحجم عليه، فالطفل يلبس ثم بعد ذلك يكبر فلا تنفع ثيابه. في الجنة حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، كيف يلبسون وماذا يلبسون وكيف تأتيهم الثياب، فأخبرهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن أشجار الجنة كما تتفتح عن الثمار، وكلما أخذت ثمرة نبتت غيرها فورا بلا تراخي، وقطوفها دانية لا تمد يدك ولا تسعى إليها، ويطاف عليك بالآنية، فكذلك تتفتح الأزهار عن الثياب فتلبس الثياب خارجة من الأغصان كما تخرج الثمار، وكلما أخذت ثوبا خرج ثوب آخر، ونعيم الله لا ينفد، ونعيم الله لا ينفد. وهكذا في الدنيا تأكل وتشرب، يستفيد الجسم فينمو وتنبت الخلايا التي تعوض ما تلف، ثم لابد من إخراج الفضلات. في الجنة تأكل وتشرب، ولكن لا تأكل في الجنة عن جوع كما يحدث في الدنيا، ولا تمتلئ بطنك فتشبع وتمل كما يحدث في الدنيا، بل تأكل في الجنة للتلذذ والتنعام. لا تأكل لأنك جائع، ومهما أكلت لن تشبع، بمعنى لن تمل، وإنما تأكل ما شئت. أين يذهب هذا الأكل؟ أين يذهب هذا الطعام والشراب؟ أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر، أين يذهب كل ذلك؟ تعجب الأصحاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أهل الجنة: لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يتمخطون. ليس هناك فضلات تخرج من الجسم، حتى البزاق غير موجود، النخامة غير موجودة، وما إلى ذلك. فأين يذهب؟ يذهب هذا الطعام ليخرج من الأجساد رشحا له رائحة لم يجدها إنسان في هذه الدنيا ولا تخطر على بال. يصبح الناس في الجنة كالورود والأزهار. الورود تأخذ الغذاء من الأرض وتروى بالماء، أين تذهب فضلات الورد؟ أين يذهب غذاؤه؟ شذا روائح تشمه، عبير عبير يفوح في الأجواء. فكذلك أهل الجنة يفوح عبيرهم في الجنة فيغطي على عبير الجنة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فقد زعم اليهود أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، وزعمت النصارى كذلك أن إبراهيم كان نصرانيا، وزعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وزعموا أنهم أولى الناس بإبراهيم إذ هم على دينه. وكفر اليهود النصارى وكفرت النصارى اليهود، ونزل القرآن يبين الحق ويضحك دعاوى اليهود والنصارى بالحجة والبرهان. يقول الله عز من قائل: يا أهل الكتاب، الخطاب لليهود والنصارى فهم أهل كتاب، ومخاطبتهم بهذا الخطاب تذكير لهم بأنهم أهل كتاب. وطالما كانوا أهل كتاب كان من الواجب عليهم أن يتبعوا ما جاء في كتبهم. فما يقبل من الجاهل لا يقبل من العالم. يخاطبهم ويذكرهم بأنهم أهل كتاب: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. الخطاب لأهل الكتاب بالحجة والبرهان: لم تحاجون في إبراهيم؟ المحاجة المجادلة أو إرسال الحجة تلو الحجة ولو كانت باطلة من أجل أن تبطل حجة الخصم. فربنا ينبه: لما تحاجون في إبراهيم، أي لما هذا الجدل في شأن إبراهيم؟ كان يهوديا كان نصرانيا، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد. بنزول التوراة نشأ دين اليهود، بنزول الإنجيل نشأ دين المسيحية. واليهود سموا يهودا لأنهم هادوا إلى الله بعد عبادتهم للعجل. إذا فحين جاء موسى بشريعته وجاء بالتوراة لم يطلق عليهم هذا اللقب، وإنما أطلق عليهم بعد توبتهم بعد توبتهم عن عبادتهم للعجل. هادوا أي تابوا وعادوا إلى الله. وكذلك المسيحية لم تعرف إلا بنزول الإنجيل وببعثة عيسى المسيح ابن مريم، فلقبوا بالمسيحيون نسبة إلى المسيح. كان بين إبراهيم وبين موسى 1000 عام، وبين موسى وعيسى 1000 عام. ذاك في أرجح الأقوال. إذن فلم تنشأ اليهودية إلا بعد إبراهيم عليه السلام بألف عام، ولم تنشأ المسيحية إلا بعد إبراهيم بألفي عام. فكيف ينسب إبراهيم إلى اليهودية وكيف ينسب إلى المسيحية؟ تلك هي الحجة الواضحة والبرهان الصادع. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أليس لكم عقول تدركون بها بطلان حجتكم؟ ويأتي أيضا كلام يبين تفاهتهم وخطرهم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلم. ربنا تبارك وتعالى ينبههم، ها حرف تنبيه، ينبههم ويشد انتباههم للخطأ الذي وقعوا فيه. ها أنتم، أنتم مبتدأ، هؤلاء خبر، هؤلاء منادى محذوف النداء بمعنى يا، أي ها تنبيه، أنتم يا هؤلاء، والخطاب لهم وبالإشارة لهم للتبيين أنهم على ضلال وبعدوا بعدا شديدا عن الحق. حاججتم فيما لكم به علم، وهو شأن محمد عليه الصلاة والسلام، جادلوا في شأن محمد وكذبوه. لهم به علم لأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء نعته ووصفه في كتبهم، فحين يجادلون في شأنه بالباطل يجادلون فيما لهم به علم إذ هو في كتبهم، غيروا الصفة، غيروا النعت، محوا الوصف والنعت من التوراة، بدلوا وحرفوا، لكنهم جادلوا بالباطل في شيء يعلمونه وهو وصف محمد ووصف أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فقد جادلوا في شأن لهم به علم وورد في كتبهم، أما إبراهيم فلم يرد في كتبه أنه كان يهوديا أو كان نصرانيا، ولم يأتي ذكر لذلك. ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم، فلما تجادلون بمعنى المحاجة بمعنى الجدل، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو شأن إبراهيم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم لأنهم لم يحضروا إبراهيم ولم يشاهدوه ولم يذكر في كتبهم أنه كان على اليهودية أو كان على النصرانية. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن فعليكم باتباع العليم وليس باتباع الهوى. ثم يأتي التأكيد والوصف لحال إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وذاك قول الحق تبارك وتعالى، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ذاك هو الحق بعد إبطال حجتهم وبعد أن ساق القرآن الحجة الواضحة. كيف يسمى باليهودية ولم تكن هناك يهودية أصلا؟ كيف يسمى بالمسيحية ولم تكن هناك مسيحية أصلا؟ ما كان يهوديا ولا نصرانيا، كان حنيفا مسلما. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. الحنف الميل إلى الحق، الجنف الميل إلى الباطل. وأصل الكلمة في أصابع الأقدام، الأحنف من كانت أصابعه متجهة إلى الداخل، والأجنف ما كانت أصابعه أصابع كبيرة في القدمين متجهة إلى الخارج. فعبر بالحنيفية عن الميل إلى الحق، وعبر بالجنف عن الميل إلى الباطل. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الجنف الميل إلى الباطل. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، كان حنيفا أي مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، مسلما أي مستسلما لله تبارك وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام منقادا لله وما كان من المشركين. والكلام تعريض بهم أنهم أشركوا. حين ينفي عنه اليهودية والنصرانية يبطل حجتهم، ينفي أيضا عنه الإشراك وهو تعريض بأن الذين زعموا أنه يهودي أو أنه نصراني مشركون، إذ قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ثم يأتي بعد ذلك خبر وإنباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن من أولى الناس بإبراهيم، إذ زعم اليهود أنهم أحق الناس به وهم أبناؤه وهم ذريته وهم على دينه، وزعمت النصارى كذلك. ربنا يبين أن النسب نسب في الدين بالاتباع، وليس النسب نسب الأصلاب والأرحام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أولى الناس، أولى أحق، أولى أقرب من الولي، الولي القرب، قاتلوا الذين يلونكم القريبون منكم، الولي القرب. أولى الناس بإبراهيم، أقرب الناس إليه، أقرب الناس به في شرعه، أحق الناس به للذين اتبعوه على دينه، على دينه، ليس الأب وليس الابن وليس الذرية وليس الأحفاد، وإنما الذين اتبعوه في زمانه وآمنوا بشرعه. وهذا النبي، والإشارة لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد، وقد كان أشبه الناس بإبراهيم. وحين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال انظروا إلى صاحبكم، أي لو نظرتم إليه لعرفتم كيف كان شكل إبراهيم. وهذا النبي، أي هذا النبي أولى الناس إبراهيم، والذين آمنوا، أي والذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم، ليس اليهود وليس النصارى. فإن آمنتم بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما أنزل الله إليه كنتم من الذين هم أولى الناس بإبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الله تبارك وتعالى ينصرهم ويتولاهم ويهديهم ويرعاهم، هو ولي المؤمنين يتولى أمورهم في الدنيا والآخرة. وتأتي الحكايات عن خوف اليهود وخداعهم، فقد حاول بعض الأحبار أن يردوا بعض الصحابة عن دينهم ويكذبونهم إلى اليهودي. راودوا حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل، ثلاثة من كبار وأدلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حاولوا شدهم، حاولوا إضلالهم. يحكي القرآن عنهم: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت، أي أحبت ورغبت وتمنت، طائفة جماعة وهم أحبار اليهود من أهل الكتاب، أي من اليهود، لو يضلونكم، بمعنى أن يضلونكم، أي يضلون بعضا منكم بشدهم إلى دينهم بإرجاعهم عن الإسلام. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم. كل من يدعو إلى معصية وكل من يدعو إلى ضلال لا يضل إلا نفسه، لأن الهدى والضلال بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فأنت لا تهدي مهما دعوت إلى الله، وإنما تثاب على الدعوة. وربنا يقول لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالذي يهدي الناس ويبين لهم الطريق يثاب على ذلك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أنت تدل دلالة. أما الهداية والتوفيق فمن الله، وإنما أنت تدل على الطريق. حين يقول الله لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل الناس على الطريق. أما أن يسير الإنسان في طريق الهدى فذاك شأن الله، وإنما أنت تدل. فالذي يهدي يدل، والذي يضل يدل، لكن السير في الطريق هو شأن الله. من هنا يقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء المضلون وما يضلون إلا أنفسهم، إذ يكذب المرء فيصدقه الناس، ويكذب المرء فيصدقه الناس، ثم يكذب المرء فيصدق نفسه. فهؤلاء المضلون حاولوا إضلال بعض المسلمين وما زادوهم إلا ضلالا، وما زاد الله المؤمنين إلا إيمانا. وما يضلون إلا أنفسهم أو أشباههم، وبال الضلال يعود عليهم، أو لا يجدي الإضلال إلا مع من هم على شاكلتهم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يفطنون إلى ذلك. ويتوجه الخطاب إلى أهل الكتاب لعلهم يرجعون، يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ سؤال أين الإجابة؟ أين الإجابة لهؤلاء؟ لم تكفرون بآيات الله التي نزلت في التوراة تصف النبي صلى الله عليه وسلم وتصف أمته وتبين أنه نبي آخر الزمان؟ لما تكفرون بآيات التوراة؟ ولما تكفرون بآيات القرآن وأنتم تعلمون أن القرآن مصدق لما معكم، ولم يأتي بغريب وإنما أتى بما يصدق التوراة؟ لما تكفرون بآيات الله وأنتم يشهدون أن محمدا حق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ فحين كفروا ليس عن شبهة، وإنما كفروا عن حسد، عن حقد، عن غل. لما بعث نبي آخر الزمان من العرب ولم يبعث منهم؟ من هنا كان السؤال والحجة الدامغة عليهم، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟